تفسير الآية 3 من سورة تبارك، يقول تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. أي ومن بعض معجزاته ودلالاته أيضا التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام، المستحق وحده للعبادة أي الطاعة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكره سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه، أنه هو وحده لا غيره الذي أوجد من عدم وعلى غير مثال سابق السماء مكونة من سبع سماوات على هيئة طبقات بعضها فوق بعض، وكل واحدة مطابقة للأخرى بغير أعمدة مرئية، بكل ما فيها من مخلوقات معجزات مبهرات. قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي لا يمكن أبدا أن ترى فيها أيها الناظر إليها ولا في أي خلق من خلقي وصنع الرحمن سبحانه أي اختلاف أو اضطراب أو خلل أو عدم تناسق وتناسب، بل في تمام الحسن والإبهار والإتقان والإحكام والنفع. هذا ولفظ الرحمن يفيد أن كل تلك المخلوقات فيها رحمات بالناس ونعمات وخيرات وسعادات لا تحصى. قوله تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، أي هذا نوع من التحدي والتعجيز، أي فأعد النظر أيها الناظر إليها إعادة تحقق وتأكد وتأمل، هل تجد فيها أي شقوق أو تصدعات؟ إنه لا مفر لك إلا الاعتراف التام بأنه ليس هناك أي فطور.